يتجه أكثر. شهر. نعم. الدليل على أن الأصل في صلاة القاعدة الترفوع أو الأولى. الرسول كان يصلي متربعا. صح عنه ذلك. شهر كار عبد الله بن عبد الله بن عمر على أبيه. نعم. ورآه يصلي متربعا كما عند البخاري. فالمال يراك الشر. إيه هذا مو في صلاته جالس. كان يتربع بين السجدتين وبين التشهد. فقاله ان رجلي لا تقل الله. نعم. نصر. نصر. ها؟ القطار. ايش؟ القطار. القطارين مثل السفينة. الله. هل راجعتها ولا لا؟ رجعتها عقليا. الدليل ما هو دليل؟ سامي بحثها. نعم. الأخ سامي بحثها وموجودة معنا. يا شيخ. مع من؟ سامي. مع من؟ سامي. نعم يا شيخ. ها. نعم. طيب. أقول يا شيخ القول. هو يقول بحثها سامي. نعم. على أنه مختصر يا شيخ. يمكن طويل الموضوع. أي وش تقول؟ لعل أقول تكون واثقة. ها؟ قل لعلها تكون موافقة ومناسبة. إيه طيب ما هو قل. نقول يا شيخ إنه في المسألة تفصيل. إذا كان الرجل إذا شرع في القيام ثم بعد ذلك طرأ عليه جلوس. إذا كان يستطيع بعد الجلوس أن يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الأصلي. فنقول له أن يبدأ قائما. إذا شرع في قيامه. أين شرع في الصلاة قائما ثم بعد ذلك تعب وحصل له التعب فجلس. إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع عندما يستطيع عندما إذا أراد أن يستطيع أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي الركوع في مكانه نقول أن يبدأ قائما. أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس فإذا مثلا بقي وقت مثلا يقرأ فيه وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم فيكون قد يعني أدى الركوع في مقام وفي مكان. وعلى كل حال يعني إذا صار في الأول إذا كان بالأول ما يستطيع لكن إذا جلس شيء يصلي الركوع يؤدي الركوع وهو جالس يومي ما لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع ما يستطيع إما لو ما يستطيع يقوم الآن لأنه متعب ولا يستطيع يقوم. لكن إذا جلس بدأ قائما يخل بعدة أركان إذا بدأ قائما ثم جلس ما يخل إلا بالركوع فقط وذاك بالأول وذاك بالأول يبي يخل بتكبيرة الإحرام يكبر وهو جالس يبي يخل بقراءة الفاتحة أو بعضها يقرأها وهو جالس. هي النتيجة وش عليه أن نقول هذا الإنسان الآن هو قادر على أن يقوم والركن هو القيام فرض مع القدرة الآن أنت قادر قم فإذا طرأ عليه ما يعجزه يجلس. هذه وجهة النظر. هي المسألة ما يعارضها إلا مسألة القياس على النفع. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولا جالسا ثم يقوم عند الركوع. وأنت عندك سامي؟ نعم يا شيخ. وش اللي عندك؟ الشوكاني رحمه الله تكلم في نيل الأوتار يا شيخ على ما قلتم الحين ما ذكرتم الحين على قيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصلي جالسا عندما يبقى مقدار 30 آية يقوم وجمع بينهم وحقق المسألة وقال يجوز. قال إيش؟ وقال يجوز الفعل أنه يجلس ويقوم أو كان قائم يجلس. طيب اقرأ عليه. ميكروفون أقرأ. اسمه تصدر يا أسر يطول ان شاء الله. خلاص انا رفع

لماذا؟ غير وقته. أي في غير وقته. نقول أنت آثم الآن. أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيحة. لكن جاهل ما أدري. نعم. يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف سن له قصر رباعي. نعم. يأتينا إن شاء الله. احنا الآن على سفر مباح. نعم محمد. أخذنا قاعدة قبل أنه إذا كان شيء إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلى الشخص مثلا على غير أصلها. فالمريض مثلا إذا صلى الصلوات كلها مثلا بعد صلاة بعد العشاء مثلا أو المن في غير وقتها. نعم نعم. جاهلا جاهلا جاهلا. أقول جاهل ولا لا؟ طيب الآن ماذا يستفيده؟ هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟ ما راح وقته الآن. لا لا، عصر اليوم ليس عصر لصلاة أمس. ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا لا تصبر إلى عصر غد، يجب صليها الآن مثل ما ذكرت لو في نصف الليل، لأنه راح وقته. هنا نعم أحمد. لا ما هو شرط، طبيب الواحد يكفى. نعم. هنا نعم. ولكن لاحظوا مسألة هو ما ذكرنا الخلاف تو، ذكرنا السافر سفر محرم فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الإسلام ومذهب الحنيفة. طيب السفر وحده بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول هذا السفر وحده. عرفت لماذا؟ لأن الخط معمور كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده، الخط ماشي. أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرا وحده. وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده، ويشير إلى ضعف الحديث الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة ركب. حمد في باب. نعم نعم نعم. اي نعم، حتى في السفر في في في سفر في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما فعند من يقول انه يقصر يجوز ان يفطر. ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول لا يمكن، لان التحيل على اسقاط الواجب لا يسقطه. ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا لا تقصر. هنا قلت لكم تعليله قوي، اول تعليله قوي ومعنى قوي، اذا قويت العله قوي القوي. هنا نعم. اذا كان المريض مبنج في البنج ما فاق الا بعد العشاء، في قبل المغرب لكن ما وعي كليا، يعني يوعى احد يكلمه لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة؟ يصليها جميعا إذا صح. كيف قلنا يجمع الأربع وهذا قلنا لا تصلي؟ من يجمع الأربع صلوات جميعا اللي هم المبنج؟ لا هذا قلنا يصلي اللي غاب بالبنج؟ لا يصلي الأربع جميعا. والذي صلى جاهل يجمعهم جاهل. ايه كنا لا خلاص صلى معذور ايه ما يعيده يصليهن صلاه الان. نعم.